الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن you وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون الأوتاد الذين طغوا وذكروا وذاقوا أخر شكرا جزيلا. تشكركم جميعا.